كثر الموت هذه الأيام وأخطر ما فيه موت الفجأة. موت الفجأة. كيف تريد أن تموت؟ كيف تريد أن تموت؟ هناك فرق كبير بين من يموت في رضوان الله ومن يموت في سخط الله. حسن الخاتمة، صفحات مشرقة، تجد أناسا يموت وهو صائم، يموت وهو يعتمر، يموت وهو يرفع يديه إلى السماء يدعو، يموت وهو يحمد الله. سوء الخاتمة، صور مظلمة من سوء الخاتمة، وتجد آخرين يموت وهو يشرب، يموت وهو يموت في يموت في نظرة، يموت في شخص. أخي كيف تريد أن تموت؟ قارن بين ميتة كهذه وبين رجل آخر مات على المسرح وفي يده العود وهو يكلم. تعرف الفرق أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وكن لله كما يريد يكن لك فوق مجد. العلماء، هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء يتساقطون، يموتون، يفنون، وأن تجري خلف الماء، خلف الدنيا شق السيراميك، عروس وأهل وجمال، سيارة على الزيرو، موبايل يتغير كل أسبوع كل شهر. أخي في الله، هذه همومك، هذه إرادتك، هذه يمينك. أخي رأيت إن ملكت الملايين ثم وقف ملك الموت عند رأسه يدفع ترتيب الملك، ترتيب الملك. ووقفت أتساءل لو أن إنسان أراد أن يرتب لنفسه ميتة كهذه هل يستطيع هذا التجميع؟ ترتيب الملك. رتب الرجل مع الله فرتب الله له. أخي يا مسكين، يا مسكين عم، يا مسكين أجهدت، يا مسكين ضيعت آخرك، يا مسكين أبغضك. أخي في الله رتب حالك مع الله ليرتب لك ميتة ترضاها. ترتيب الملك. في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل. يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي، وبان الحق وانكشف الملك. الغطاء، ترتيب الملك، وقال ترتيب الملك. خطبة قيمة ألقاها الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، من منكم يشتهي أن يموت الآن؟ من يشتهي يتمنى بصدق أن يموت الآن؟ إن قضية الموت هي القضية التي ينبغي ألا تفارق رأسك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم، كثر الموت هذه الأيام، وأخطر ما فيه موت الفجأة، أن تجد رجلا يمشي على قدميه فإذا به في لحظة واحدة تخرج روحه ويموت. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء. ولكن هناك فرق كبير بين من يموت في رضوان الله ومن يموت في سخط الله. تجد أناسا يموت وهو ساجد، يموت وهو صائم، يموت وهو يعتمر أو يحج، يموت وهو قائم في الليل يصلي، يموت وهو يرفع يديه إلى السماء يدعو، يموت وهو يحمد الله. وتجد آخرين يموت وهو يشرب الخمر، يموت وهو يزني، يموت في سمه، يموت في نظرة، يموت في شرقة من طعام حرام يأكله. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. كيف تريد أن تموت؟ إن اشتهيت أن تموت فلك أن تتصور كيف تريد أن تموت. في الجمعة الماضية، منذ 7 أيام تماما، مات رجل بعد أن اعتمر، أدى العمرة وهو يجلس في المسجد الحرام في الكعبة في بيت الله بعد صلاة الجمعة وهو صائم، وقف في 13 من رجب، أول الأيام البيض، يوم الجمعة وهو صائم بعد عمره في رجب في الأيام البيض في الكعبة. سبحان الملك، من الذي يرتب هذا الترتيب؟ ليس أحد إلا الله. إنه شيخنا ووالدنا الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله وبركاته، مات في الجمعة الماضية هذه الميتة، وهي ميتة يحسد عليها والله. ثم دفن بجوار الشيخ ابن باز. هل بعد ذلك فضل؟ ووقفت أتساءل، لو أن إنسانا أراد أن يرتب لنفسه ميتة كهذه، هل يستطيع هذا التجميع؟ قلت: رتب الرجل مع الله فرتب الله له. رتب الرجل مع الله طيلة حياته، عاش معه وعاش له دعوة إلى التوحيد، فرتب الله كأحسن ما يكون. سبحان الملك، قارن بين ميتة كهذه وبين رجل آخر مات على المسرح وفي يده العود وهو يدندن. يجب الفرق أن من عاش على شيء مات عليه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وكن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، في مسلسل موت العلماء مات الشيخ. اللهم ارحم علماءنا ودعاتنا ومشايخنا وأئمتنا وكل من له فضل على أمة المسلمين بعدك يا رب. أحبتي في الله، هذا المسلسل منذ سنتين والقضية خطيرة، يموت الأكابر ويموت العلماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث معاوية بن أبي سفيان: كيف بك إذا أخذ خيار الناس فخيارهم وبقيت في حسالة من الناس. يموت الأخيار وتبقى الحسالة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، بل يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حتى إذا لم يبق عالما، هذه نهاية المطاف، هذا آخر المسيرة، ألا يبقى على ظهر الأرض عالم. وهنا يحصل الضلال وتقوم الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اسبق بنا الفتن، اللهم إنا نسألك ألا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء. يموت العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ميراث الأنبياء يورث، فهل لك في هذا الميراث؟ ألا تريد أن تنال منه شيئا؟ هؤلاء العلماء يتساقطون، يموتون، يفنون، وأنت أخي حبيبي في الله كيف حالك مع الله؟ هؤلاء يموتون وفي صدورهم علم الأمة أحوج ما تكون إليه، وأنت تجري خلف المال، خلف الدنيا، شقة بالسيراميك والنجف والستائر، عروس مؤهل عالي وجمال ورشاقة، سيارة على الزيرو، موبايل يتغير كل أسبوع كل شهر. هذه همومك، هذه إراداتك، هذه أمنياتك، والعلم ينتزع وأنت رضيت بالجهل، والمال ماذا يصنع لك؟ أرأيت إن ملكت الملايين ثم وقف ملك الموت عند رأسك أيدفع عنك مالك؟ أيغني عنك جاهك؟ أتنفعك مؤهلاتك؟ سبحان الملك، أخي في الله، رتب حالك مع الله ليرتب لك ميتة ترضاها. هذا الرجل الفاضل أسأل الله أن يتغمده بواسع رحماته، مات واقفا لم يمرض ساعة، لم يشتكي لحظة، لم يدخل مستشفى، لم يعبث بجسده طبيب، لم يرحمه أحد، ولم يعطف عليه أحد، ولم يشفق عليه أحد، بل فرح به كل أحد. رتب. آخرون يقطعهم قطار، وآخرون تسوي رؤوسهم في الأرض سيارة، وآخرون مل من مرضهم الناس. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. وتجد هذا الرجل الكريم، أسأل الله أن يرحمه، يموت وهو لا واقف في لحظة واحدة قبل أن يشفق عليه أحد. غيرة الله على عبده المؤمن. الله غيور يغار. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. أتريد أن يرتب الله لك كمثل هذا؟ اعمل له، اعمل له. إننا بحاجة إخوته إلى أن يعمل جميع المسلمين لدين الله، أن يحمل كل المسلمين، كل المسلمين راية الإسلام، أن يرفعوا راية الدعوة كلهم عن بكرة أبيهم. الإسلام اليوم بحاجة إلى كل لسان يدعو إليه، إلى كل عقل يفكر له، إلى كل يد تدفع عنه، إلى كل قلب ينبض بحبه. أمة الإسلام، أمتي، أين أنتم لتحملوا هذه الراية، راية العلم والدعوة إلى الله؟ أين أنتم؟ أخاذت الناس الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وهمومها، ولكن نريد رجلا في البداية متواضعا يرضى أن يكون مغمورا غير مشهور ولا معروف، ولا يشتهي ذلك، ولا يتمنى ذلك، ولا يعمل لذلك، ولا يسعى إلى ذلك، لا يسعى إلى الشهرة ولا إلى المجد، لا يتمنى ولا يرضى أن تكون له أشرطة ولا كتب ولا أن يثني الناس عليه. نريد رجلا غني القلب بالله، هذا هو الرجل المطلوب في هذه الأيام، يعمل للدين دون أن يشعر به أحد ولا أن يعرفه أحد، يعلم الناس العلم، ويكون حاله كحال الإمام الشافعي عليه رحمة الله حين قال: وددت أن الناس كلهم تعلموا مني هذا العلم ثم لم ينسب إلي منه شيء. لا يقال قال الشافعي، قال أيوب السختياني: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وهذا كان دأب العلماء، الألباني وابن باز وابن عثيمين، وأيضا شيخنا الشيخ صفوة عليهم جميعا رحمات الله، لا تجد أحدهم يشتهي أن يعرف، بل كان يفر من الناس، ولذلك عاشوا سنين طويلة، عقود طويلة، عشرات من السنين كثيرة يتعلمون ويعلمون ولا يسمع بهم أحد. أين هذا الشاب؟ وأول ما ينبغي له أن يكون متواضعا، لا يحتقر جهود الآخرين، ولا يزدري بعقول الآخرين، ولا يثبط الآخرين عن العمل. متواضع، إنه لا يرى له نفسا، لا يشهد لنفسه فضلا، لا يرى له حقا، بل هو يسير في الركب يتمنى أن يرحمه الله. هذا هو الرجل الذي نريده لينفع الله به المسلمين في هذه الأيام، أن يعيش هذه قضية متواضع، متواضع جدا، يعمل للدين حيثما أراده الله أن يعمل. ثانيا، علو الهمة. اللهم ارزقنا علو الهمة في طلب الجنة. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إنك لا تتعجب من رجل يخرج من بيته في الصباح الباكر منذ السادسة أو السابعة أو الثامنة، ثم يظل في عمله إلى العاشرة أو الحادية عشرة ليلا، طيلة نهاره وليله، جد تلفونات وفاكسات وعمل ليل ونهار، سعي دائم وكلام وتفكير و بحثا وراء الدنيا، وليته ينالها، بل كرب ونكد وهم وضنك وغم وعدم رضا. أريد أن أسأل، من له همة عالية في خدمة الدين كتلك الهمة العالية في السعي للدنيا؟ من يضحي بوقته وصحته وقوته وأولاده وزوجته؟ من يضحي بهؤلاء من أجل أن يخدم دينه ويرفع راية هذا الدين؟ من يقول لي وأين؟ سبحان الملك، إنني كثيرا ما أردد هذه الجملة، إن الذي يسأل ماذا أعمل لا يريد أن يعمل شيئا، فالذي يريد أن يعمل يعرف ماذا يجب عليه أن يعمل. القرآن حفظته علمه الناس، الفقه درسته علمه الناس، العقيدة تعلمتها علمها الناس. قل لي لم أدرس ولم أحفظ ولم أعلم، تعلم. نعم أخي، إن لم تكن حفظت القرآن فمتى ستحفظ؟ وإن لم تكن تعلمت العقيدة فمتى ستتعلم؟ سبحان الملك، إننا بحاجة إخوتاه أن نبث في أنفسنا هم الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اسمع، أخطر أربع آيات سمعتها في حياتك. قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، موبايل وسيارة ولبس شيك ونسوان وبيت وشقة وفيلا وعمارة، زينتها وأكل وشرب وفلوس وأرصدة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. خذ، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لن تبخس حقك، اجري جري الوحوش وسيعطيك وزيادة، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بالحصر والقصر. ليس إلا ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبيط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. والآية الثانية يقول الملك: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. آيات مخيفة ترعب لمن يريدون الدنيا، لمن ليس لهم هم إلا الدنيا، لمن لا يسعون إلا للدنيا، لمن لا يعملون إلا للدنيا، لمن لا يحلمون إلا بالدنيا، لمن لا يتمنون إلا الدنيا، لمن لا يرضيهم إلا الدنيا، لمن لا يعيشون إلا للدنيا. الدنيا لعنة الله على الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. من كان يريد العاجلة، عايز دنيا عجلنا له فيها. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلذلك هينة حقيرة ملعونة، يعطيها لأي أحد يريدها، كافر فاجر فاسق ملحد ظالم، يعطيه خذ دنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تحكم، تحكم، ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، يعني الذي نريد أن نعطيه نعطيه. وقد يسعى أحدهم 20 ساعة في اليوم ولا يعطى، صح؟ ولم يرد. ما نشاء، القدر الذي نشاءه للعبد الذي نريده. يا مسكين عم تبحث، يا مسكين أجهدت نفسك، يا مسكين ضيعت آخرتك، يا مسكين أبغضك ربك. ما نشاء لمن نريد. سبحان الملك. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية الثالثة قال الله جل جلاله سبحانه العلي الأعلى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اختر لنفسك يا عبد الله، دنيا ولا آخرة؟ قال الملك: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. تجده بمجرد أن يصلي يفتح الله عليه فيصوم 2 و5، ثم يفتح الله عليه فيعفي لحيته، ثم يفتح الله عليه فيحفظ القرآن، ثم يفتح الله عليه نزد له في حرثه، يزيده من الآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، مش نؤته الدنيا، نؤته منها جزئية، وما له في الآخرة من نصيب. في الآخرة لا شيء البتة، تريد الدنيا أم الآخرة؟ اخشى بنفسك يا عبد الله. الآية الثالثة، الآية الرابعة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سألتكم في أول الخطبة: من يشتهي أن يموت؟ وقد يكون بينكم رجل يقول: أنا أقول له: لماذا؟ لماذا تشتهي أن تموت؟ عليك ديون، مكروب، مريض، تخشى شيئا؟ إن الذي يشتهي أن يموت بحق من اشتاق قلبه لرؤية وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، شوق مشتاق أن يرى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهو يشتهي أن يموت ليرى الله. هذا هو. أما الذي إن شاء الله موت وارتاح منكم، يريد أن يموت زهقا من زوجته، من أولاده، من عمله، من الديون، من الفتن، من ليس هذا هو المقصود عندنا. قال الملك: إن الذين لا يرجون لقاءنا. ترجو لقاء الله؟ عندك ايه تقابله بيه؟ عندك ايه تقابله بيه؟ قبرك ماذا وضعت فيه؟ نعم، اننا بحاجة ان نصنع لله شيئا نرجو بها لقاء الله، نصنع شيئا تحببنا في الموت وتجعله أشهى غائب إلينا، فنقول كما قال معاذ: مرحبا بالموت مرحبا. وكما قال حذيفة: غط يا موت غطك، وشد يا موت شدك، أبى قلبي إلا حبك. هذا الذي صنع لله شيئا له عند الله يد هو الذي يرجو لقاء الله. أما العاصي، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا والمسلمين والمسلمات توبة نصوحة. العاصي كيف يرجو لقاء الله؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. خلاص عجب الشقة والزوجة والفلوس، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. إذا وجد تحت يده عدة آلاف اطمأن قلبه واستراح ضميره وهدى عقله، اطمأن للمال، ولن ينفعه المال يوم يأتي عذاب الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لذا تجد هؤلاء العلماء الذين ماتوا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، تجد أن كل منهم، وهذا هو المراد من الشباب الذين يراد لهم أن يحملوا الراية، كان لكل منهم حال مع الله، صلة، علاقة، سر مع الله. أيها الإخوة، كل شيء ظهر من عملك لا تعده، فالقلب أضعف من أن يخلص والناس ينظرون. الخطبة والدرس والإمامة والدعوة وتحفيظ القرآن والسعي في خدمة الناس ومساعدة الخلق، كل هذه الأعمال يصعب أن تحقق فيها الإخلاص، يصعب، لأن فيها شهوة نفس وحظ نفس ورياء وسمعة وطلب محمدة الناس وطلب ثناء الناس وطلب حب الناس وطلب خدمة الناس. كل هذه إذا تعلقت بالقلب لم يكن العمل خالصا لله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. رجل غزا يلتمس الأجر من الله والذكر عند الناس فما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها عليه ثلاثا ورسول الله يقول: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الإخلاص. لذلك هذه الأعمال الظاهرة قلما يكون لها أجر عند الله، إن خرجنا منها لا أجر ولا وزر. فهو ذاك إذا سلمت أعمالنا الظاهرة، خطبة الجمعة ودرس وإمامة في الصلاة وتعليم قرآن وصدقات ظاهرة وسعي في خدمة مسلمين، كل هذا العمل الظاهر إذا سلم من الرياء وحظ النفس وطلب محمدة الناس والفرار من ذمهم، ثم سلم من العجب والرضا عن النفس والغرور والكبر عن الخلق، لو سلم لخرجت لا أجر ولا وزر. وهو لا يسلم، قلما يسلم. فلذلك كان لهؤلاء العلماء حال مع الله، علاقة سر مع الله. تجد الشيخ، وقد صحبت هؤلاء المشايخ كلهم سنين، ابن باز وابن عثيمين والشيخ صفوت، فوجدت الرجل منهم إذا خلا بينه وبين الله فمصحفه وصلاته ودموعه تسيل على خده، ذكره لله ودعاؤه وقلبه يرجف كأنه فرخ. هكذا يكون الناس. تجد الشاب لمع لحيته وألوص عممته ولبس الشال الأحمر ومغرور معجب، وهو لا يصلي الصبح ولا يقوم الليل ولا يقرأ ورده من التلاوة، تلاوة التعبد. فلن ينفعك ما تعلم. لا بد أن يكون بينك وبين الله سر، علاقة، عمل حيث لا يراك أحد. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. أنت حين يكون بينك وبين الله حيث لا يراك أحد، لا زوجتك ولا أولادك ولا أبوك وأمك ولا جيرانك ولا تلاميذك ولا مشايخك ولا أحد، حين تقف وحدك تناجي ربك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. هذه أيضا مهمة. تصوم حيث لا يدري بك أحد، وكان أحد السلف يصوم سنين ولم يدري به أهله، يأخذ إفطاره معه فيتصدق به، وإذا رجع عند المغرب أو العشاء أكل فكان إفطاره وسحوره. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وهمها. أيضا من عوامل نجاح الداعية وما قام به صليت هؤلاء العلماء وما نرجوه في إخوتنا الشباب الذين أوكل إليهم في هذه الأيام هم الدعوة الفهم، الفهم، اللهم ارزقنا الفهم. السؤال: هل نحن نملك فهما عميقا للإسلام ندعو إليه الناس؟ فاهمين الدين؟ عارفين ربنا عايز منا ايه؟ عز الفهم في هذه الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: الفقه الفهم، فقه كفهم وزنا ومعنى. الفهم، الفهم في الدين. إن أكثر الشباب واخد القضية أفش. الفهم، الفهم في الدين، وهذا لا يكون إلا بالجلوس تحت ركب العلماء، تحت أقدام العلماء. أجلس سنين تعلم وافهم وركز. ليست القضية الدليل أهو، ليست القضية أن تحفظ النصوص، القضية أن تفهم. وهذه يسميها العلماء الدربة على الملكة، التدريب على أن تكون لك ملكة. ملكة يعني موهبة، موهبة أن تفهم الدين، أن تقرأ حديث رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فتفهمه. موهبة أن تقرأ حديث رسول الله فتفهمه، وأن تقرأ الآية فتفهمها في سياق الدين كله، لا في هذه الجزئية وحدها. قال العلماء في الأصول أن السياق والسباق واللحاق من المقيدات، أن السياق، سياق الآية في أي سياق صيغت، والسباق ما سبقها من آيات، واللحاق ما جاء بعدها من آيات، كله يقيد المعنى. افهم. وكم ضل وأضل أناس بسبب ضلال الفهم والعجز عن الفهم وخلط الأوراق عند الفهم. الفرق بيننا وبينهم الصحابة والسلف أننا الآن نبحث في أحاديث الباب، أما الأول فكانوا ينظرون للمسألة في سياق الدين ككل، الدين ككل. فلذلك أخي، هذا الشاب الذي يكلمني يريد أن يترك كلية الهندسة ويتفرغ للدعوة. لماذا؟ كلية الهندسة تخدمك في تنمية قدراتك العقلية ومواهبك الذهنية، ثم تستغل هذه القدرات والمواهب العقلية في خدمة الدين. إننا نريد مهندسا ونريد طبيبا، ويكون عقله مصبوغ بالصبغة الإسلامية. هذا هو المطلوب، أن نفهم ديننا، لا تقليد أعمى ولا تعصب مجرد للأشخاص والأسماء، وإنما فهما في دين الله. قيل للإمام علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله بشيء؟ يعني من الرسالة، من الوحي؟ قال: لا، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما أوتيه أحدنا في كتاب الله. قال الرسول: لم يخصنا بشيء، كان كلامه لنا ككلامه للأمة جمعاء، غير أننا نفهم وكثير من الناس لا يفهمون. هذا هو الفرق، الفهم، الفهم في دين الله. أيضا أريد منكم يا شباب، وأريد لكم يا شباب، حسن الخلق. لقد كان أهم ما يميز هؤلاء العلماء والدعاة والأكابر حسن خلق ظاهر. سبحان المرء، تجد الشيخ أدب وتواضع ولطف في الخطاب واحتمال أذى الناس وصبر، ثم تجده خدوم يكرم الناس. سبحان الله، حسن خلق. تجد الشيخ لا كبر ولا غرور ولا عجب ولا حب ذات أنانية. هكذا يكون العلماء، وهذه أخلاق الأمة. قال بعض السلف: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن خلق، تجد بعض الشباب إذا التزم يمتلئ غرورا وينظر إلى الحليق أو المدخن نظرة احتقار وازدراء، وإذا كلمه الآخرون لا يقبل. بني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى ها هنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بني، لكي تبلغ درجة العلم والدعوة كن ذا خلق، وإن أساءوا إليك وإن آذوك وآذوك. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه أدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. سبحان الملك. قال الله جل جلاله حاكيا عن نبي الله نوح ونبي الله هود، لما قالوا لنوح: ما نراك إلا في ضلالة، قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وقالوا لهود: ما نراك إلا في سفاهة وإن ظنك لمن الكاذبين، قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وقفت والله وأنا أتأمل هذه الآيات متعجبا. يقولون لنوح العبد الشكور نبي الله: أنت ضلالي، ما نراك إلا في ضلالة. فقال ماذا قال؟ هل قال لهم: بل أنتم الضلال وأنا على هدى؟ أبدا. قال: ليس يا قومي بالأدب والحنون والرفق والرحمة واللين وكرم الخلق، يا قومي ليس بي ضلال، لا والله ما أنا بضال ولكني رسول. والآخر لوط هود عليه السلام: ما نراك إلا في سفاهة وإن ظنك لمن الكاذبين، سفيه كذاب. فبمنتهى البساطة: يا قومي ليس بي سفاهة. لم يقل: بل السفهاء أنتم وآباؤكم أيها المجرمون، كفرة. أبدا أبدا، بمنتهى الرفق واللين: يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول. فعليك أيها الأخ الكريم، يا من تعد نفسك لحمل الراية، أن تكون كريم الخلق، عفيفا عن أموال الناس، عفيفا عما في أيدي الناس، عفيفا عن الشهوات عفيفا. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة فذكر منهم عفيف متعفف ذو عيال. اللهم ارزقنا العفة في القول والعمل، عفة في القلب واللسان، عفيف. هذه من أصول الأخلاق، وأن تكون سمحا. يعني إذا استرضيت ترضى، وإذا استرحمت ترحم، وإذا طلب منك تعطي، وإذا استسمحت تسامح، وإذا استعفيت تعفو. هذا خلق السماحة، أنت رحم الله رجلا سمحا، وأن تكون هينا لينا. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم أخي، كن هينا لينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية، والجارية تطلق على البنت الصغيرة أو على الخادمة الأمة، فتأخذ بيده فيمشي معها حتى يقضي حاجتها. صلى الله عليك يا رسول الله. الجارية تأخذ بيده وهو رسول الله. هكذا يكون حامل الدعوة، يكون حامل الراية، يكون من يريد وراثة الأنبياء، ذا خلق حسن. مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم أبلغ مدح فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله جل جلاله أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أيها الإخوة، العلماء يتساقطون، والدعاة يموتون، وحملة الراية ينقضون. فيا ترى في يد من ستسقط هذه الراية؟ أعد نفسك وكن من أهل الدين، كن من أهل الدين. واعلم أخي أن الداء العضال هو الخبث، وما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. الداء العضال هو الخبث، أن تكون خبيثا تخدع الله والذين آمنوا، تخادع، تمكر، تكذب، تلف وتوف على ربنا. الداء العضال هو الخبث. اللهم طهر قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبثاء والخبائث. نعم أيها الإخوة، ما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك، إياك أن تلعب بدينك. قال الملك: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. كثير من الدين، كثير من الناس يتخذ الدين لهوا ولعبا، يلعب في دين الله. الدين كله جد، قال تعالى: إنه لقول فصل. وما هو؟ وما هو بالهزل؟ لذا أريد لإخوتي الشباب التوازن في الحياة. هكذا كان المشايخ والعلماء والدعاة يعيشون الحياة في توازن وعدل. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فأهل الحق يعيشون الحياة بالميزان. دخل سلمان فوجد زوجة أبي الدرداء متبذلة، قال: مالك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له فينا شيء، يقوم الليل ويصوم النهار. فنقل سلمان ذلك إلى رسول الله، فقال رسول الله: إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. التوازن، هذا هو الدين، بالميزان لا ظلم. إننا لا نقدم شيئا على شيء حتى لو كان هذا الشيء مهما. حدود، ضوابط، أن تعيش الحق بجميع أجزائه. إن كثيرا من الناس في زماننا أعور، أعور البصيرة، ينظر إلى الدين بعين واحدة فلا يرى نصف الدين. بعض الناس عنده حول في البصيرة، يرى الأشياء بالعكس. من أراد أن يكون من أهل الدين فلا بد أن تكون عنده بصيرة صادقة. نعم، يعمل بيده ليكسب أكل عيشه من حلال، فلا يتطلع إلى أن يعطيه أحد شيئا. كان عالم من العلماء يجلس في الجامع الأزهر، أعزه الله بالعلماء، ويمد رجليه، ودخل أحد السلاطين فقام كل الناس يهرولون إليه، وظل العالم جالسا يضع رجلا على رجل. ومر هذا السلطان فرآه يمد رجليه، فأخرج من جيبه صرة مملوءة بالذهب ومدها إليه، فنظر إليه العالم وقال: إن الذي يمد رجله لا يمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده، والذي يمد يده لا رجل ولا لسان، لأنه مد يده فلا يستطيع أن يمد لسانه بكلمة تخالف من أعطاه. فلذلك أريدك عزيزا بالله، غنيا بالله، قويا بالله، لا تمد يدك ولا عينك ولا تشتهي شيئا من الدنيا. وما هذا إلا بالتوازن، تعمل وتأكل من عمل يدك رزقا حلالا، وتتزوج فتكف نفسك وتغض بصرك وتستر نفسك، فلا يعلم أحد شيئا عن حالك، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعب. هذا هو المراد. إنك لا تدري هؤلاء الدعاة على من طوت جوانحهم، وعلى ما أغلقت أبوابهم، وعلى ما داوت بيوتهم. قد يبيت أحدهم لا يجد في بيته قروشا عشرة، وهو يسأل الله أن يغني المسلمين من فضله. لا تتسوف، لا تتسوف، ووازن بين حياتك، اعمل وكل واشرب والبس نظيفا وتزوج واكتفي بزوجتك، اكرمها وصل رحمك واكرم اهلك وبر جيرانك وساعد المسلمين على قدر ما تستطيع. حياتك أيها المسلم بين التنازع والتوازن، كانت ميزة هؤلاء العلماء التوازن في الحياة، هو يعيش الحياة بكل فروعها، ليس منقطعا خلف مكتبه وفي مكتبته وفي مكتبته عن واقع الناس، بل يعيش واقع الناس، يعيش حياتهم، فلذلك يجيب لهم عن مشاكلهم الحياتية، لا يعيش في أبراج عاجية بل في وسط الخلق. التوازن صفة مطلوبة، بقي تمام العشرة من هذه الصفات للرجل المراد حامل الراية، ولكن حتى لا أشق على إخوتي الذين يجلسون في الشمس، أسأل الله أن يظلنا ويظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أكتفي على هذا وأرجو العمل، ونضع عودنا على بدئنا وبدأنا على عودنا. رتب مع الله ليرتب لك أمر الوفاء، عش له تمت له، كن له يكن لك، اعمل له يعمل لك، الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسرهم واربط على قلوبهم، اللهم ومتع بهم أهلهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احمي بلاد المسلمين، اللهم انتقم من أعداء المسلمين، اللهم أنزل على أعداء الإسلام والمسلمين بلاء تشغلهم به عن المسلمين. برحمتك وقوتك وحولك وطولك أنت القوي المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله.